قال بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة من أبين. هل الجرح، السؤال الأول، هل الجرح والتعديل من خصائص الرجال أم أنه يجوز للمرأة الخوض في هذا الباب، في هذا الباب من أبواب العبادة؟ فإن كنت تعني الجرح والتعديل هو الطعن في عدالة الراوي وضبطه أو في كليهما بما يقتضي قبول الحديث، أو تعديل الراوي بما يقتضي عدم قبول حديثه، أو تعديل الراوي بما يقتضي قبول حديثه، فهذا لم يخض في غماره إلا فحول الرجال. وليس كل العلماء تكلموا في الجرح والتعديل الذي تقام عليه أحاديث رسول الله صحة وضعفة، وإنما خاض فيه بعض الرجال كابن معين والإمام أحمد والبخاري وغيرهم من أئمة الجرح والتعديل. وليس كل أحد خاض في هذا العلم وفي هذا الباب، وهو تقويم الرجال. شعبة أيضا كذلك كما يذكر عنه أول من فتش عن الرجال في العراق، فهو علم صعب وعلم يحتاج إلى فهم ويحتاج إلى نباهة في معرفة الرجال، فإنه ربما يتزين بعض الرجال، يتزين لك، أو ربما تعجبك بعض الهيئات فتوثق بناء على تلك الهيئة، اللحية الطيبة والسمت وغير ذلك، فتقيم التوثيق بناء على هذا، وهو لا يستحق هذا الراوي التوثيق. كما ذكروا عن أحمد بن يونس رحمه الله تعالى أنه وثق عبد الله بن عمر العمري، وعبد الله ضعيف لا يستحق التوثيق، وسئل عن ذلك قال لو رأيت هيئته لقلت بأنه ثقة، لو رأيت هيئته وسمته لقلت بأنه ثقة. هذا ما هو من أسباب التوثيق أن يكون ذا هيئة طيبة وذا سمت، وبناء على ذلك يقبل حديث رسول الله منه وهو ضعيف الحفظ، ضعيف الضبط، عنده ما عنده من التخليطات. لذلك قالوا لابد أن يكون عالم بأسباب الجرح وأسباب التعديل، لابد أن يكون عالما هذا الشخص الذي يخوض مثل هذا العلم. فإذا حاصل من هذا أن هذا الباب ليس باب النساء، باب الرواه، رواة الحديث، جرح رواة الحديث، تعديل رواة الحديث بما يقتضي قبول الحديث أو رد الحديث، هذا ليس من شأن النساء. ولا يعلم خوض النساء في هذا أن فلانة إمامة في الجرح والتعديل، فلانة إمامة في الجرح والتعديل، هذا لا يعلم. وإنما يقال ابن معين نائمة الجرح والتعديل، الإمام أحمد فلان وفلان، ولم تذكر النساء في هذا الباب لا بقليل ولا بكثير. فإن أردت بهذا المعنى أي الكلام في الرجال توثيقا وتعديلا ويبنى على ذلك صحة الحديث وضعف الحديث، فهذا ليس من شأن النساء وليس من شأن جميع الرجال. حتى المتأخرون من العلماء من أهل الحديث فإنهم لم يخوضوا في هذا، فليس لهم إلا الترجيح ونقل الأقوال التي قد تقدمت في بعض الرواة يصححون الحديث ويضعفون الحديث بناء على ما قال من تقدم من العلماء، فليس لمن تأخر من أهل العلم إلا النقل فقط. هذا الحديث ضعيف فيه فلان، قال فيه فلان كذا، الحديث ضعيف. يختلف أحيانا الأقوال، تختلف الأقوال في الراوي، يجمعون بينها ويرجحون أنه الراجح فيه إيش؟ الضعف، فالحديث ضعيف بناء على الراجح، وإلا الأقوال قد نقلت فيهم. فهذا علم قد طوي، ولا ينبغي الشخص أن يكون معين عصر الآن ويجرح من الرواه ممن لم يجرحهم بعض أهل العلم بل وثقوهم، ويأتي ويجرح ويعدل، هذا ما هو إليك، انتهى هذا العلم، علم الجرح والتعديل في الرواه انتهى، فليس لأحد أن يخوض فيه، وإنما حسب من تأخر هو نقل كلام من تقدم في هؤلاء الرواه كابن معين وكغيره، والترجيح أيضا بين الأقوال المختلفة في الراوي، فيبني على ذلك صحة الحديث وضعف الحديث. وأما إذا أردت أصحاب المقالات المخالفة للسنة وجرح أصحاب المقالات المخالفة للسنة، فإن كانت عالمة بأسباب الجرح والتعديل وفاهمة لهذه الأمور لا بأس أن تجرح أهل الأهواء وأن تتكلم في أهل الأهواء بما يدل على دينها ورعها وخوفها وعلى تقواها، ولا تخوض في هذا الباب إلا من وفقه الله لشيء من ذلك، يكون تقيا ورعا خائفا من الله عالما بأسباب الجرح، أن هذا الرجل يجرح بسبب كذا، يعلم الأسباب التي يجرح بها الشخص كالشرك والكفر والبدعة، وهكذا أيضا مخالفات المعروفة المنهجية لأهل السنة والكذب أيضا كذلك، فتجرحه بناء على مثل هذه الأسباب فهذا للرجال وللنساء، وهو من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلا مانع إن كان تقصد باب الجرح والتعديل في أهل المخالفات، باب الجرح في أهل المخالفات، فلا بأس إذا ظهر لها بعض أهل البدع وتبين لها أنه من أهل البدع وهي عالمة بأسباب الجرح وبصيرة بهذا الأمر، فلا مانع من ذلك بهذه القيود التي تقدمت، وإلا حسبها أن تنقل فقط، حسبها أن تنقل ما قال أهل العلم في أهل المقالات من المتأخرين ولا تزيد على ذلك. وأما إذا كانت عالمة وأثني عليها بالعلم وشهد لها بالعلم ورجحان العقل وشهد لها بمعرفة أسباب الجرح ومعرفة أصحاب المقالات والمقالات المختلفة أو المخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله وهي عالمة راسخة، إيش المانع أنها تجرح وينقل قولها في فلان؟ ما في مانع أنها تجرح أهل البدع، تجرح أهل الأهواء، وإلا حسبها هو ما سمعت من النقل فقط. وقد تقدم معنا ما نقله من كثير عن تلك المرأة الصالحة وهي فاطمة بنت عباس أم زينب، أم زينب رحمه الله تعالى، وكانت من الصالحات الفاضلات، وكانت تأمر المعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم على الأحمدية، وهي طائفة من الصوفية، تقوم على الأحمدية في مؤاخاتهم بين النساء والمردان، يؤاخون بين النساء والمردان. قال: وتنكر أحوالهم وأصول بدعهم، تنكر أحوالهم وأصول بدعهم وغيرها. فلا مانع أن تفعل المرأة هذا إذا كانت مثل أم زينب فاطمة بنت عباس، فهي كان ربما شيخ الإسلام يعد له العدة للجواب عن أسئلتها، فهي عالمة فاضلة يصفها ابن كثير رحمه الله، وهي من العالمات الفاضلات، وقد كانت تقوم على الأحمدية وتبين أصولهم وأصول البدع والمخالفات وغير ذلك. قال في الأخير: وتفعل ما لا يفعله بعض الرجال، وتفعل ما لا يفعله بعض الرجال. فإذا بلغت هذه الدرجة فلا مانع أن تجرح وتعدل أصحاب المقالات وأن تجرح أهل الأهواء، ما فيه مانع، ويذكر قولها أن هذا تكلمت فيه الفاضلة فلانة. وإلا الأصل هذا الباب باب الرجال، باب الرجال، وحسب المرأة أنها تنقل ما قال المتخصصون في هذا الجانب والفاهمون لهذا الجانب، لأنه يحتاج إلى إدراك، يحتاج إلى إدراك. أما النقل فهي كغيرها، تنقل ما فيه مانع، تقول: هذا الرجل حزبي قال فيه فلان من أهل العلم، حزبي من تثق به، لا مانع من ذلك أنها تنقل: فلان هذا رجل سني زكاه العالم الفلاني المعتبر في التزكية وهو سني، وعدل بأنه سني، وذاك جرح بأنه بدعي، سواء ذكر الجرح المفسر فيه أو لم يذكر، ما لم يأتي من يخالف، ما لم يأتي من يخالف بخلاف ما ذكر غيره، وهما متساويان في الفضل المختلفان ومعروفان بالدين والصيانة، فهنا ينظر، هنا في هذه الحالة ينظر من جاء بالجرح المفسر ومن جاء بالتعديل المجمل، فيقبل صاحب المفسر وذاك على إجلاله لعله لم يبلغه ما بلغ صاحب المفسر، صاحب الجرح المفسر لعله لم يبلغه. فهذا حاصل ما يتعلق بالجرح والتعديل بالنسبة للنساء. في مسألة الرواة فليس لها شأن في هذا، وإنما هذا من خصائص الرجال، وهذا العلم قد انتهى، هذا العلم قد انتهى إليه أهل العلم بكلام أولئك، وقد دونت السنة. فما نعلم من أحد من أهل العلم أنه ابتكر تجريح بعض الرواة، وإنما ينقلون ويرجحون، ينقلون ويرجحون، هذا ليس من شأن النساء. أصحاب المقالات هذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إن كانت لها قدم راسخة وفهم في المقالات، فهم في المقالات المخالفات، وهي عالمة فاهمة مثل تلك المرأة الصالحة وجرحت بعض الناس، ما فيه مانع، وإلا حسبها الذي ننصحها به أنها لا تسترسل في هذا الشأن، لا تسترسل في هذا الشأن، وإنما تنقل إذا احتاجت إلى نقل كلام بعض العلم في بعض الناس نقلت، ولا تجعل من نفسها إمامة في الجرح والتعديل، لا هي ولا نحن، لا هي ولا نحن. هذا الباب خطير، يحتاج إلى دين، يحتاج إلى ورع، يحتاج إلى خوف من الله، والشيطان ربما يدفع في هذا الجانب. فحسبك أن تنقل كلام العالم في غيرك من أهل الأهواء، أو كلام العالم في من أردت أن تبين حاله إن وجدت كلام العالم، وإن لم تجد كلام العالم وهو واضح زيغه، جلي زيغه، عندك من الله فيه برهان، لا بأس أن تقول هذا رجل منحرف يقول كذا وكذا وكذا وكذا، ما فيه مانع، وهذه قال تخالف كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله، ما فيه مانع، ولا سيما في من ظهر زيغه. وأما من خفي زيغه، من خفي زيغه أهل العلم على اطلاع بشأنه وأمره، وأنت ربما تظن أن هذا من أسباب تبديعه وهو ليس بسبب تبديعه، تأن فيه حتى تعرض أقواله على أهل العلم، ولا سيما من عرف بالجادة ومن عرف بالسنة أو من كان مستور الحال وهو مشهور، مشهور عند أهل العلم ويطلعون على أقواله ويعرفون علمه. فمثل هذا ما أنصحك بالاستعجال فيه، أنصحك أن تعرض الأقوال التي وقفت عليها على أهل العلم لتنظر تبديعهم فيه، هل هو مبتدع يستحق التبديع بهذه الأقوال أو لا يستحق. هذا حاصل ما يتعلق بجرح النساء، فالجرح والتعديل من خصائص الرجال، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، سواء في من تقدم من الرواة أو في من تأخر من أصحاب المقالات، أنه يحتاج إلى رجحان عقل، يحتاج إلى إدراك أسباب الجرح وأسباب التعديل. وربما المرأة تظن هذا من أسباب الجرح وتعلمونه ينقص عقل ودين، وتجرح كل واحد خالفها، تجرحها ما في إلا عندها جرح، كل واحد حتى زوجها تقول له هذا مبتدع عنده وعنده وعنده، يلا تمسك البيت كله مبتدع. لا سيما يتزوج عليه، يقول أبو عبد الله لا سيما يتزوج عليه، صحيح، ما هذا ضال، تنبش له، تأتي ها يوم كذا فعل كذا ويوم كذا. فهذا باب مضيق، هذا الباب باب مضيق، فلا يخوض فيه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. قال هل هناك ضوابط للمرأة في هذا الباب، أي باب الجرح والتعديل؟ هو ما تقدم ضوابطه وما تقدم، أن تكون عالمة بأسباب الجرح وأسباب التعديل. وأيضا تقدم معنا ما ذكرنا في هذا الباب، وأنه باب مضيق على النساء، حتى الرجال أيضا كذلك، فما ننصح الخوض فيه، وننصح بالنقل، ننصح بالنقل، فإن هذا الشيطان، هذا الباب يدفع الناس إليه الشيطان، ويتعاظم به بعض الناس ربما، وأنه صار بالجرح والتعديل كذا وكذا، هذا باب خطير والله ما هو سهل. الشخص يتقي الله يكون من أهل الورع، وما ظهر له في الناس، ما ظهر له في الناس من الشر أخذ به، وما ظهر له في الخير من الخير في الناس أخذ به، وليس لنا إلا هذا، وقد انقطع الوحي، وقد انقطع الوحي، هذا الأصل الأصيل، وما خرج عن ذلك هذا خلاف الأصل. فالحاصل هذا هو معنى الجرح، هو الطعن في عدالة الراوي أو في ضبطه على ما تقدم في رواة الحديث، وهذا ليس من شأن المرأة. قال يروي الأباطيل الأحاديث ساقطا متهم نقلتها بالكذب، فحق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه، فيما يؤدي، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوا على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن، وكثير المذاكرة والسهر واليقظة والفهم مع التقوى والدين، كلام قوي، والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان، وإن لا تفعل فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. الحاصل تقدمت الخلاصة في رواة الحديث، فما هو الذي تقدم في رواة الحديث؟ هل هو من شأن النساء؟ وليس من شأن جمع الرجال، وليس حتى من شأن المتأخرين، فإن هذا قد نضج العلم، هذا قد نضج هذا العلم، وقد تكلم العلماء في الرواة، وإنما المتأخرون إيش حسبهم؟ النقل، فلان قال فيه فلان حديث ضعيف، قال فيه كذا، أو الجمع بين الأقوال والترجيح، جمع بين الأقوال والترجيح إن كانوا من أهل الترجيح، ولا شك مثل الألباني والوادعي هؤلاء من أئمة الترجيح والله. فإننا نجد الشيخ كان يقرأ عليه من التهذيب في الراوي الفلاني، فقال مثل هذا الراجح فيه كذا، الراجح فيه أنه ضعيف، الراجح فيه أنه حسن حديثه إلى آخر ذلك، فعنده خبرة بهذا الجانب، واستفاد كثير من الترجيح بين الأقوال، أو استفاد كثير من العلم في الترجيح من الأقوال من الحافظ بن حجر، فهو إمام في هذا الجانب، وتقريب تهذيب كما تعلمون من هذا الباب، حتى الحافظ بن حجر رحمه الله تجد يرجح بين الأقوال. قال يطلب بعض الأطباء فحص المني، فهل يجوز للمطلوب منه الاستمناء كون الطبيب يريده طريا إن كان متزوجا فيأخذ زوجة معه، ولا بأس أن تخرج المني زوجته بيدها، فإن الله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإذا كان عن طريق الزوجة فيأخذها معه إذا علم أن الطبيب يحتاج منه فحص مني أو توقع ذلك يأخذ أهله معه، يأخذ أهله معه ويخرج هذا المني ويكون الإنزال عن طريق يد المرأة لا عن طريق يده، عن طريق يد المرأة لا عن طريق يده، وهذا لا بأس به أن يستمني الشخص عن طريق يد امرأته ما فيه مانع، سواء كان للحاجة هذه التي ذكرت أو لغير ذلك إن لم يكن في ذلك ضرر، إن لم يكن في ذلك ضرر ما فيه مانع أن يستمني الشخص عن طريق يد امرأته، هذا ما هو حرام لأن الله قد عمم الحكم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وأما إذا لم تكن قريبة منه وذهب للعلاج في مكان بعيد، ربما مسافة سفر وزوجته ليست قريبة منه وهو يحتاج إلى هذا الفحص وإنزال المني ويشق عليه أن يذهب إلى بلده ويأتي بأهله، المسافة مسافة سفر ويشق عليه، كان يذهب للعلاج في بعض البلدان يشق عليه، أو هنا يذهب إلى الجهات البعيدة جدا يشق عليه، فإذا لم يكن هناك مندوحة وهو يحتاج إلى هذا لا بد منه أنه ما يعرفون السبب في عدم إنجابك إلا عن طريق هذا الفحص، فهو يبحث عن الولد ما عنده أولاد وقد ذهب يعالج ولم يأخذ أهله معه لأن التذكرة ربما غالي يحتاج إلى بنفسه، فاحتاجوا في تلك البلاد إلى أن يعمل فحص مني، ما في زوج التفت يمين شمال ولا في ملك يمين يشتري ولا شيء، ما في شمل الخبر ده، كيف يفعل في هذه الحالة؟ فاللجنة الدائمة تجوز هذا، وأن المصلحة تربو على المفسدة، المصلحة من هذا الاستمناء بيده لأجل العلاج ولأجل الفحص الطبي تربو على المفسدة، هذا الذي يظهر الله أعلم. فإن لم يجد مندوحة وتعسر عليه هذا تماما واحتاج الطبيب إلى فحص منية وليس له سبيل في إخراج المني إلا عن طريق يده فإن المصلحة تربو على المفسدة، اللجنة الدائمة تفتي بالجواز. قال هل يجوز وضع أموال عند أصحاب الصرافة ويسمى حساب جاري أو يسمى حسابه وصاحب الصرافة يستفيد منها؟ من حيث وضع المال في الصرافة ما فيه مانع إذا خاف الشخص على ماله وكان ماله كثيرا ويخشى عليه من اللصوص ووضعه للحاجة في الصرافات هذه الموجودة ما فيه مانع، وأما استعماله فلا يجوز أن يستعمل بإجماع أهل العلم، لا يجوز استعماله إلا إذا أذن فيه، فهذا شيء آخر، فإن كان أذن فيه من باب المضاربة معهم والمضاربة لها شروطها كما هو معلوم من كتب الفقه فجعلهم يضاربون والخسارة والربح على ما يعلمون خسارة سواء والربح على نسبة معلومة بينهم بشروطها المضاربة التي تعرف عند أهل الفقه فهذا لا مانع، وإن كان وضعه قرضا أو أخذوا منه كالقرض قالوا نحن نقترض هذا المال منك فأخذوه قرضا منه وتاجروا فيه فهو قرض ولا يأخذ مقابل القرض شيئا وكل قرض جر نفعا فهو ربا، إن كانت الصرافات هذه تقترض أموال الناس من باب القرض الذي يظهر ما فيه مانع، لكن لا يأخذوا عن القرض فائدة كما يفعل البنوك، وهذا ما هو قرض أصلاهم، يعطوك الفوائد في آخر الشهر هذا حرام، لكن إن كان أحسنت إليهم وعطيتهم قرضا من مالك ومن بعض مالك المودع عندهم من باب القرض ولا تأخذ على قرضك فائدة وإنما هو إحسان فيقترضون منك ويقترضون من غيرك هذا شيء آخر، وأما استعماله من غير إذنه فهذا كالوديعة والودايع، لا يجوز استعمالها، لا يجوز استعمالها من غير إذن المودع، فليس للمودع أن يستعمل الوديعة من غير إذن المودع، هذا لا يجوز له. لكن ربما بعض الودائع الخفيفة يضعها عند الناس ويقول لا بأس استعملها ما في مانع، إذا احتجت أحيانا تستعمل وديعتي ما فيه مانع، هذا شيء آخر. والأصل في الوديعة أنها لا يعمل فيها، وليس لأحد أن يعمل فيها، وأما أن يأخذ مقابل الإيداع، مقابل الإيداع فلا بأس أن يأخذ مقابل الإيداع، يعطوه في الشهر 200 أو 300 400 بحسب المال المودع ما فيه مانع. وأما الاستعمال فلا يكون، هذا الأصل الذي نقين عليه الإجماع، لا يجوز استعمال الودائع إلا بإذن أصحابها. هل متأخرات الكهرباء تعتبر من الدين يؤخذ به المتوفى مثل الشهيد وغيره؟ نعم، تعتبر من الديون التي على الشخص بناء على ما ذكر بعض أهل العلم من تعريف الدين، وأنه لزوم حق في الذمة، فإن هذا تعريف عام للدين، لزوم حق في الذمة، هذا تعريف عام يشمل المال الذي هو للشخص، ويشمل أيضا غير المال من العبادات التي لله سبحانه، فدين الله أحق أن يقضى. فإذا كان المقصود بالدين هذا الذي عرفه بعض أهل العلم لزوم حق في الذمة، فإنه يشمل الحقوق المالية وغير المالية. وهكذا أيضا على ما ذكر بعض أهل العلم من تعريف الدين، هو ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته، ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته، حتى عن طريق الكهرباء وعن طريق المعاوضات وغير ذلك من الأمور، عن طريق الإتلاف، عن طريق القرض، كله يدخل فيه، سواء كان عن طريق معاوضة أو عن طريق إتلاف أو عن طريق قرض، فكل ذلك يشمله، فهو مال بسبب يقتضي، أو مال في الذمة بسبب يقتضي ثبوت عليك. فالكهرباء مال في الذمة، أنت تستعمل الكهرباء في الشهر تدفع عليها كذا وكذا، فهذا مال ثبت عليك ينبغي أداؤه، ينبغي أداؤه، فهو في ذمتك ما تخرج منه. فإن تساهلت في قضائه مع استطاعتك على القضاء ومع وجود الوفاء في قضاء حقوق الدولة، قضاء حقوق الدولة، ومات هذا الشخص على تفريط ومع استطاعة، فإنه معلق بدينه، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فإذا فسرنا الدين بالمعنى الذي تقدم ذكره، وأنه مال يثبت في الذمة بسبب من الأسباب تقتضي ثبوته، فهذا مال ثبت في الذمة بسبب من الأسباب، سواء كان أتلف مالا على الناس فيلزمه المال، أو معاوضة، معاوضة عقود، أو كذلك قرض، كل هذا دين عليه. فما كان من جانب الكهرباء يعتبر كالدين عليه. فإذا لم يسدده وهو يستطيع أن يسدد، يستطيع أن يسدد وعنده وفاء، ومات ترك هذه الحقوق ولم يوصي بها، ولم يوصي بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نفس المؤمن معلق بدينه. وإن كان ما عنده سداد وما يستطيع السداد، ولا عنده وفاء، ما عنده وفاء ولا عنده شيء، وهو محتاج للكهرباء ويستعمل الكهرباء لحاجته وحاجة الناس لها، ومات ولم يكن هناك وفاء للقضاء، ولم يترك تركة، ولم يترك شيئا للوفاء بما عليه، فمثل هذا يرجى أن نفسه لا تحبس، أن نفسه لا تحبس في الدين، وإنما النفس التي تحبس في الدين هي من يأخذ أموال الناس ولا يريد ردها وعنده وفاء، ويعبث ويتلاعب بأموال الناس التي يأخذها ولا يوصي بها، وهو يعرف أنه سيذهب ومال عليه ويستطيع أن يوصي، وهكذا عنده وفاء، لا في حياته يؤدي وعنده وفاء، ولا بعد مماته يوصي للناس، أو يأخذ هذه الأموال من الناس في صرف وبدر، يعني تبذير، صرف وتبذير، وفي أمور محرمة يستدين للقات، يستدين للقات أو يستدين للسجائر أو يستدين لبعض الأشياء وليست من الأمور الضرورية التي يستدين من أجلها الشخص، أو الأمور التي يحتاج إليها ويستدين من أجلها، فهذا إذا مات نفسه معلقة بدينه. وأما الآخر إذا استدان للأمور الواجبة، أو استدان للعشرة لزوجته من أجل العشرة والأولاد وغير ذلك، وهذه أمور يحتاجها واستدان لها ومات وليس عنده وفاء لقضاء مثل هذه الديون، فهذا يرجى، يقول ابن عبد البر وغيره، أن لا تحبس نفسه بالدين. ألا تحبس نفسه في الدين، وإنما تحبس نفس من يأخذ الديون للمعنى المتقدم، صرف تبذير وزيادات وكماليات وغير ذلك، ويعرف ما عنده وفاء أو في حرام يستدين أو يكون يستدين في أشياء مباحة وعنده وفاء ولا يوصي ولا يقضي في حياته، فهذا نفسه معلقة بدينه. وأما الثاني فينبغي لولاة الأمور أن يسددوا عنه، إن كان هناك بيت مال للمسلمين فينبغي السداد عنه. هذا بالنسبة لما يتعلق بالكهرباء. فإذا جعلناها من باب الدين على تعريف الدين على المعنى المتقدم فهي نعم نفسها تعلق به لعموم الحديث، نفس المؤمن معلقة بدينه، وهذه حقوق عليه، هذه حقوق عليه، والدين هو لزوم حق في الذمة، لزوم حق في الذمة، وهذا حق من الحقوق التي عليك. قال: ما حكم أخذ المواد الغذائية من المنظمات الإغاثية القادمة على اليمن بترخيص من الدولة؟ إن كانت هذه المنظمات التي ذكرت وأنها قادمة على اليمن تنصيرية فلا يجوز أخذ الإغاثة منها، فإنها تدعو إلى التنصير، وبسبب هذه الإغاثات والإعانات والعطايا ربما يترك بعض المسلمين دينه، ولا سيما مع رقة الدين في هذا الزمان، يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مسلما ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، فالدنيا فتنة، وربما يلين قلبه بسبب عطايا النصارى أو اليهود الذين يدعون إلى التنصير أو إلى التهود. فإن كانت هذه المنظمات المعنى التي أرسلت من أجل التنصير فتعطي الإغاثات وهي منظمة تنصيرية، فلا يجوز لأهل الإسلام أن يأخذوا منها، ومن يستغني يغنيه الله. وإن كانت كما يقولون ويزعمون أنها لأجل إعانة الناس وخدمة إنسانية يقدمونها، تكون البلاد محتاجة ويأتون من بعض الدول لأجل إعانة بعض الناس، وقد قرر في بعض المنظمات حق مالي أنه إذا حصل ضرر على بعض الدول فتجعل لها مثل هذه الإعانات والإغاثات، فإن أخذها الشخص لا بأس بذلك إذا احتاج، وإلا ننصح بالاستغناء عن عطايا الكافرين، فإن القلب يستميل بالعطايا، كما تعلمون: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم وطالما استعبد الناس إحسانه. صحيح، فإن الإحسان يؤثر في كلب فضلا عن إنسان، فيمر اثنان على كلب أحدهما محسن ذاك يحرك له الذيل، والثاني ما هو محسن ربما يجري بعده فالإحسان يؤثر الإحسان. فعلى هذا ننصح بالاستغناء، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، فيستغني عن عطايا الكافرين وعن عطايا هذه المنظمات وإن لم تكن تنصيرية. وأما على المعنى الأول لا يجوز، إن كانت هذه المنظمات تنصيرية لا يجوز له أن يأخذ شيئا منها، لكن على المعنى الثاني إن كان من باب الخدمة زعم والإنسانية وليس لهم غرض غير الخدمة الإنسانية وهي من جهات الكافرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قبل بغلة المقوقس وهدية المقوقس كما تعلمون، وهو كافر، من بوك الكافرين، وهكذا بعض هدايا الكافرين قبلها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القيد، مجرد خدمة، مجرد عطاء إعانة، هذا شيء آخر. أما إذا صحبه بعض المآرب السيئة فننصح أهل الإسلام بالاستغناء عن الكافرين، فلهم مآرب خبيثة وسيئة ومقاصد كما تعلمون. قال: هل يطاع الأب والأم إذا أمراني بالدراسة في الكلية علما أن فيها اختلاطا، وإذا أبيت الدراسة ربما طردت من البيت وهما يمنعاني من الالتحاق بالمراكز العلمية؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، وهذا أصل من الأصول التي تميز لنا متى يطاع الأبوان وغيرهما ممن لهم الأمر والنهي علينا، ومتى لا يجوز طاعتهما. فإن كان أمر من أشرت إليهما أو أمر غيرهما ممن له أمر علينا في طاعة الله سبحانه وتعالى فينبغي طاعته، بل يجب طاعته، وإن كان في أمر مباح كذلك أيضا يطاع الأب في ذلك إذا أمر بالأمر المباح وما ينبغي عصيانه، وإن كان في أمر محرم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا هو الضابط، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأنصحك بالصبر إذا حصل الطرد، فالمساجد لله الحمد مفتوحة، مساجد إخوانك أهل السنة مفتوحة، وهو ما يشق عليه ما خروجك من البيت، وإنما هو تهديد ومجرد تهديد فقط. فإذا خضعت لهم هذا هو المطلوب، وإذا رأوا تصلبك وتجلدك ورأوا ثباتك بإذن الله، الله يشرح صدرهما لك. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، أما مجرد سيطرد سيخرج من البيت وأنت تركب، ولا نقطع عليك النفقة وما نعطيك شيء، أنصح الطالب بالصبر، والله سيجعل لك فرجا. إياك أن تعصي ربك سبحانه وتعالى من أجل بعض الأمور، ولك مندوحة، ما وصلت إلى حالة الاضطرار، ما وصلت. إذا قالوا سنطردك أو طردوك لأجل الاختلاط، اذهب إلى مراكز السنة جاءت منهم. إذا طردوك من أجل هذه المعصية أنك لا تطاوعهم فيها، ما أردت أن تطاوعهم، طردوك من البيت من أجل أنك ما تريد من دارس الاختلاطية، الحمد لله ذهبت إلى رحلت إلى طلب العلم وجلست هناك وتواصلت معهم وأحسنت إليهم، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي، ما أحسن هذه الآية والله، واتبع سبيل من أناب إلي، هؤلاء لا أطيعهم واسلك سبيل من أناب إلي. فرحل لطلب العلم، وقد جاءت منهم أنهم طردوك لأجل أنك ما طاوعت في معصية الله، فقلوبهم بيد الله سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. فاذهب لطلب العلم والحمد لله، الله ما يضيعك، سيرضي الله سبحانه أبويك عنك يوما من الدهر إذا علم الله صدقك سيرضيهم عنك. وسعد يقول لأمه وهي تطلب منه أن يترك دين محمد، والله لو كانت لك 100 نفس يا أمه ما تركت دين محمد، واحدة بعد الثانية تخرج، ما تركت دين محمد. فأنزل الله في هذه الآية إن جاهداك على أن تشرك بي، فإنما الطاعة في المعروف، وليس معنى هذا تجري على قلة الأدب مع الآباء المسلمين، لا والله لا ندعو إلى هذا أبدا، وإنما ندعو بعدم الطاعة في المعاصي، هذا الذي ندعو إليه ودعا إليه رسول الله ودعا إليه ربنا سبحانه وتعالى، أننا لا نطيع الخلق في معصية ربنا سبحانه وتعالى ومعصية رسوله، هذا الذي ندعو إليه. وأما الآباء فالله سبحانه قد ذكر منزلتهما وكيف التعامل معهما إذا أمر بالمعصية، قال الله وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما، إيش الدنيا معروفة، هذا يتعامل به مع الأب. الحمد لله قد رسم لنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نحتاج إلى مزيد كيف نتعامل معهم إذا أمروا بالمعصية. قال عندنا عادة سيئة في عدة النساء المتوفى عنها زوجها، وذلك إذا دخل عليها رجل من غير محارمها تعيد عدتها. هذا عندنا وعندكم أظن صح، أنه إذا دخل عليها الأجنبي ورآها الأجنبي تعيد العدة، وهذا من الأشياء التي ألفها الناس ولا قرآن عليها ولا برهان، فلا تنتقض العدة، ما يسمون بنقض العدة إذا رآها الأجنبي، لا تنتقض عدتها إذا رآها الأجنبي، فتستمر في عدتها، ولا يجوز لها أن تظهر على الأجنبي اختيارا، لا يجوز لها أن تظهر على الأجنبي اختيارا، تمنع الأجنبي من الدخول عليها. لكن إن حصل شيء من ذلك ودخل بغتة من غير ما تشعر ورآها وهي في العدة، فلا تنتقض عدتها بل تواصل في العدة ولا تستأنف، فالاستئناف بدعة والمواصلة هي السنة، وأما الاستئناف فبدعة من البدع، إذا رآها الأجنبي استأنفت العدة من جديد، هذه ستتعب، ثاني يوم سيدخل الأجنبي، قد مضى مثلا من العدة 3 أشهر، 3 أشهر ورآها أجنبي ترجع إلى إيش؟ إلى التحت إلى الصفر، تصفر ترجع مرة ثانية، وهكذا ما بقي إلا 10 أيام رآها بعد 4 أشهر رجع يصفري، لا حول ولا قوة إلا بالله، تعب وغلو عند العوام وعند هؤلاء الصوفية، هؤلاء هذا كله جاءنا من الصوفية يا جماعة، هذا من الصوفية، هم الذين علموا الناس مثل هذه الأشياء، الصوفية جعبتهم مليئة بالغلو، عندهم غلو وعندهم تميع، عندنا الآن الحجرة هذه ينازعون عليها الحجرة هذه التي على القبر، جعلوها في مرتبة الواجب الركن من أركان القبور، أنك لابد تفعل حجرتين في الذكر وثلاث في الأنثى، يسمونها بالشاهد، ما جعلوها واحدة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يتعالم بها لهذه العلة، بل قالوا لابد هم يفعلوا تنتين ولا ثلاث في المرأة. انظر إلى الغلو يا أخوان، وجاوز الحد، جهال، ما أجهلكم الله، ما أجهلكم بدين الله سبحانه وتعالى. قال التاسع: يستدين بعض الناس، اعذرونا اليوم نريد نكمل لأن تأخرت أسئلة المساكين، يستدين بعض الناس أموال ويضع عندهم رهن أراضي زراعية، ثم تعمل تلك الأراضي ويعطى مالك الأرض شيئا يتعارف عليه، معناه الاستفادة من الرهن، والأصل في الرهن أنه لا يجوز الاستفادة منه إلا إذا كان مركوبا أو ما كان يحتاج إلى كلفة، ما كان يحتاج إلى كلفة. فقد جاء الحديث والنص في جواز الاستفادة من الرهن الذي يحتاج إلى كلفة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرهن يركب بنفقته، الرهن يركب بنفقته، والدر يشرب، والدر يشرب بإيش؟ بنفقته، وعلى صاحب ذلك، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فإذا الرهن الأصل فيه أنه لا يجوز استعماله، هذا هو الأصل، إلا إذا كان ما يحتاج إلى مؤنة، ما يحتاج إلى مؤنة، مثل الإبل والبقر والغنم، فهذه تحتاج إلى مؤنة. فإذا رهن الشخص إبله عند بعض الناس واحتاج المرتهن إلى خدمة هذه، يكون بعيد هذا صاحب الرهن، بعيد، لا يمكن أن يأتي ويعلف، لا يمكن أن يأتي ويعلف إبله، وإنما الذي سيقوم عليها هو المرتهن، هذا المرتهن، أما الراهن بعيد، فلا بأس إذا علفها واحتاج لأن يركبها، ما في مانع، لكن بالمعروف بمقابل العلف، لا يزيد العلف بخمسة آلاف مثلا، الذي يصرفه مثلا بخمسة، بقدر هذا العلف يركب ويشرب، بقدر هذا العلف يركب ويشرب ولا يزيد على ذلك. فالظهر يركب بنفقته، والدر يشرب بنفقته، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وأما إذا لم يكن يحتاج إلى كلفة، أما السيارات فلا تقاس على الظهور والمركوبات القديمة، فلا ينبغي أن يقيس الشخص السيارة فإن لا تحتاج إلى كلفة، يضعها في مكانها وتثبت في مكانها وبس، تثبت في مكانها، إن كان هناك بطارية ستضعف يشغلها ويجعلها على ما هي عليه، ولا يحركها، مجرد تشغيل لا يحركها في مكانها، فلا تحتاج إلى علف ولا تحتاج إلى شيء، ولا يقاس على المركوبات هذه القديمة، يعني الإبل وغير ذلك، خطأ، فما يصلح استعماله. فأما الذي لا يحتاج إلى كلفة، فإن كان في مقابل قرض ودين فلا يجوز استعماله، وإن أذن فيه صاحبه، لا يجوز استعماله وإن أذن فيه صاحبه، إلا بقيد عند بعض أهل العلم، أن يأذن فيه ويحتاج إليه هذا الشخص، يحتاج إليه كالبيت مثلا، يقول سأسكن بيتك أنا أحتاج إليه، يقول له بأجرة المثل ولا محابة، تريد أنت البيت الذي تسكنه المرهون عندك بأجرة المثل ولا ريال ينقص، مثل الناس، كم تريد شهر هذا البيت تستأجره ومرهون عنده، قال أريد شهرا منك، تريد شهر مني بأجرة المثل، كم يأجرون الناس بعشرين ألف ولا ريال ينقصك، مثل الناس، فإن نقصه شيئا محابا فهذا ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، أو قال لو خلاص اسكنه أنت رجال أحسنت إلينا وما قصرت معنا وعطيتنا قرض ما شاء الله نحن في حاجة إليه، اسكن خلاص في بيتي ما فيه مانع، اسكن في بيتي وزاك الله خير ولا أريد منك شيء، هذا حرام وإن رضي حرام، كل قرض جر نفعا فهو ربا، أو قال نسكن الناس تأجر بعشرين ألف، اسكن بعشرة ألف جزاك الله خير أنت أحسنت لنا، حرام أيضا، لا يجوز. لكن لو أذن له بأجرة المثل تريد البيت مثل الناس كم ستدفع، قال الناس يدفعون 100 إيجار، أنت 100 ولا ريال ينقص، مثل الناس تماما. فمن أهل العلم من يقول في هذه الحالة يجوز، إذا كان استأذن صاحب القرض، أما من غير استئذان بالإجماع لا يجوز استعماله، من غير استئذان لا يجوز استعمال القرض في الدين في مقابل الدين بالإجماع، لكن إذا كان بإذن على هذا التفصيل، إن أذن له من غير مقابل حرام، كل قرض جر نفعا فهو ربا، وإن أذن له بمقابل لكن بالدون دون سعر المثل وأجرة المثل حرام أيضا، لأن فيه محابة ظاهرة، فيه محابة ظاهرة، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. فإن أذن له وقال أريد البيت أؤجر، يا أخي أنا محتاج إلى السكنة، ما عندي بيت، أريد هذا البيت استعمل البيت المرهون، قال تدفع مثل الناس حياك الله، وأما أنك تدفع دون دانك فلا، هذا حرام لا يجوز، لكن مثلنا تريد شهر شهرين الرهن مثلا هذا البيت في سنة عنده، قرروا على أنه سنة، لكن قال أنا أريد شهر أو شهرين، يقول لا بأس، لكن في هذه الحالة ينقلب الرهن من عقد رهن إلى عقد إجارة، ينقلب من عقد رهن إلى عقد إجارة وما يبقى رهنا، وإنما ينقلب من عقد رهن إلى عقد إيش؟ إلى عقد إجارة. إيش يستفيد الراهن من هذا؟ يستفيد أنه إذا كان ما هو السنة مقابل الرهن وإنما أخذ شهرين يريد شهرين، أنه بعد الشهرين إذا انقلب من عقد إجارة من عقد رهن إلى عقد إجارة أنه له أن يسحب هذا الرهن، يسحب هذا الرهن ويرهن غيره، يقول خلاص بقيت السنة خذ هذا رهن مقابل، أما البيت أنا محتاجه، فك رهنه ولا ما فكه، واستفاد أو مستفاد، ففي هذه الحالة يجوز، لكن بهذا القيد أن يكون بسعر المثل يؤجر عنده، وهكذا أيضا ينقلب من عقد رهن إلى عقد إيش؟ إلى عقد إجارة، ما يبقى رهن يبقى عقد إجارة، بحيث أنه إذا ذهبت شهران انتهت الشهران فللراهن أن يسحب هذا الرهن ويضع مكان آخر، يطالب برهن يقول هذا الرهن خلاص انت نقلت من رهن إلى إجارة، تريد رهن هذا البيت أنا أريده سأرهنك شيء إيش؟ شيء آخر بمقابل مالك وأزيد، لكن هذا البيت أنا في حاجة إليه. فإن كان الأمر كذلك فلا بأس، وإلا فلا، فلا يجوز استعمال الرهن ما لم تكن فيه كلفة، ما لم تكن فيه كلفة رهن القرض رهن الدين لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله، حتى ولو أذن الراهن إذا كان من غير سعر المثل، أو أذن أيضا كذلك من غير مقابل، أجره من غير مقابل، أعطاه إياه من غير مقابل، أو أجره بدون، فهذا لا يجوز. فإن أجره واحتاج المرتهن احتاجه وأجره بأجرة المثل، بأجرة المثل لا بأس بذلك، وينقلب الرهن من عقد رهن ليش؟ إلى عقد إجارة، فله بعد أن تنتهي المدة مثلا 5 سنة أو سنة كاملة هذا الرهن عنده، لكن أراد أن يستأجره قال سأؤجر لك 5 أشهر، فبعد 5 أشهر إيش يستفيد الراهن الآن؟ إذا انتهت 5 أشهر بقي 5 أشهر في الرهن، لكن أجر 5 يعني أخذ 5 أشهر وبقي من زمن الرهن 5 أشهر أخرى، فماذا يستفيد الراهن من هذا؟ أنه له أن يسحب هذه العين التي رهنها وانقلب عقدها من رهن إلى إجارة ويرهن مكان إيش؟ شيء آخر، لا مانع من ذلك، فبهذه القيود لا بأس. وأما ما سئل عنه حرام لا يجوز، ما سئل عنه أنه يعطيهم الأرض المسكين هذا يستغلوها ويعطوه شيئا كما في السؤال، يعطونه شيئا وما اتفق معهم على شيء، ربما استعملوها من غير إذنه، استعملوها من غير إذنه ولم يتفق ويسكتوا بشيء، فهذا حرام لا يجوز. فرهن القرض الأصل فيه لا يجوز استعماله، رهن غير القرض كأن يكون في بيع، يقول يا أخي أريد أن أشتري سيارتك هذه، فيقول سهل كم تدفع؟ قال ادفع 10,000 سعودي، سيارتي هذه ب10,000 سعودي، ادفع 10,000 سعودي، قال ما معي، هذا بيع رهن بيع الآن ما هو رهن قرض، هذا رهن بيع، يقول ما معي 10,000 سعودي لكن معي العمارة تلك، وما رأيك رهنها عندك حتى يجيب لك سعر السيارة، فهذا فيه خلاف استعماله، فيه خلاف في استعماله وننصح بالترك، هذا رهن البيع فيه خلاف. وأما رهن القرض فالأصل فيه إيش؟ إيش رهن القرض؟ الأصل فيه يأتي يقول لصاحب مثلا المال أريد 10,000 دين منك، يقول تمام، لكن إيش يضمن لي مالي؟ يقول يضمن لي مال السلاحي هذا، خلوا عندك هذا السلاحي بأكثر من 10,000 هذه، فما يصلح لأن يتبجح به يخرج بالسوق يلبسه، هذه عين محبوسة في رهن، فليس لك أن تستعمله، هذا ما يحتاج إلى كلفة، لا هو مركوب ولا شيء، أليس كذلك؟ أريد قرضا منك ما معي لكن الآن سداد لك، لكن عمارتي هذه أرجع لها رهنا عندك، مدة كم؟ قال مدة سنة، وآتي لك من قرض، أنا محتاج لأن ما عندي بيت، هذا المرتهن، ما رأيك تؤجرني هذه العمارة؟ تؤجرني هذه العمارة؟ قال لا بس أجرك هذه العمارة وأنت قد أحسنت لي، يأخذها من غير مقابل، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ هذا ربا، كله قرض جر نفعا فهو، بل أؤجره، قال لو أؤجره لكن الناس ب20,000 وأنت أحسنت لينا ب10,000، يجوز؟ ما يجوز. قال لو أؤجرك بأجرة المثل، يجوز، وينقلب هذه العين المرهونة إلى إيش؟ إلى عقد إجارة، وتنفك عن الراهن إلى عقد إجارة، ويستفيد الراهن من هذا الفكاك الذي سمعته، هذا إن شاء الله يرجع عنه لا بأس. وأما إذا كان خلاف ما ذكر فحرام. والرهن الذي في مقابل البيع يشتري سيارة وما عنده سداد، يشتري سيارة وما عنده سداد ويقول له هذا بيتي، رهن عندك حتى آتي لك بإيش؟ بالمال. هذا رهن في قرض أو رهن في بيع؟ هذا رهن في بيع. استعمال في خلاف بين أهل العلم، الرهن الذي في البيع انفك عن كل قرض جر نفعا، لأنه ما هو قرض وإنما هو رهن في بيع، ومع ذلك يختلف أهل العلم فيه، وننصح بتركه أن لا يستعمل الشخص الشيء الذي هو للغير إلا بحقه، ولا يستغل أنه قد صبر عليه في البيع وقد أعطاه سلعة وما أخذ منه شيء لمدة سنة، وإنما عندي العمارة ذا استفيد منها، لا يستغل المساكين مثل هذه الأشياء. وأما ما يفعله الإخوان وما يسأل عنه هذا معروف، قد سئلنا عنه في أبين، أنهم يستعملون الأراضي على المعنى المحرم الذي ذكر، وربما أعطوا صاحب الأرض وربما ما أعطوه شيئا، هكذا هذا حرام، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا رهن في قرض. قال هل يجوز الحديث مع المرأة عن طريق الهاتف؟ إذا احتاج الشخص أن يتحدث معها عن طريق الهاتف، ولا الأصل أن يغلق هذا الباب، أن يغلق هذا الباب. لكن لو احتاج مثلا أين فلان، زوجها يحتاج أن تكلم مع أبوها وأخذت سماعه، أين فلان، ما فيه مانع، يسأل بقدر الحاجة ويتكلم معها بقدر الحاجة ولا يزيد. أما أنه يتهاتف معها واخطاب معها، هذا باب فتنة، والشريعة قد جاءت بسد ذرائع الفتن الموصلات إلى المحن والفتن والشر والعياذ بالله، الشريعة قد جاءت بهذا. فلا يجوز للشخص أن يتحدث مع المرأة لا في الهاتف ولا في غير الهاتف، فإن الله سبحانه وتعالى قد سد هذا الباب، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، ربما يحصل خضع في التليفون وعبر المحادثة مع المرأة ويحصل شر، فهذا الباب سده، أسلم للشخص. ولو كانت مخطوبة غير معقودة، ولو كانت مخطوبة غير معقودة فهي ليست بزوجة، فليس لك أن تهاتف معها، إذا احتجت شيئا منها يعني كلم وليها، كلم وليها. أما على كل شيء هاي فلانة كيف حالش، ما لك، قال والله مخطوبتي، مخطوبتك زوجة لك، فليس لك أن تفعل هذا. فيسد الخطاب مع النساء باب فتنة ومدعاة للشر. قال هل يجوز للمرأة أن تتصدر للفتوى إذا كان عندها الأهلية؟ ما فيه مانع على ما ذكرت من القيد، إذا كان عندها الأهلية، فقد كانت عائشة تفتي وتذكر من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تذكر، وغير عائشة أيضا من أزواجه يذكرن المسألة، وما كان عليه رسول الله يسألنا عن المسألة، ويذكرنا في الصيام ما يذكرنا، وينكرنا عن المخالف ربما، وأن هذا خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنكر عائشة على أبي هريرة، تنكر عائشة على عبد الله بن عمر وعلى غيرهم، وتأتي بالفتوى الصواب، وأن رسول الله قال كذا وكذا فعل كذا وكذا، وتنكر ربما في بعض المسائل الصواب مع غيرها كالبون قائم وغير ذلك، هذه فتاوى، هذه تعتبر فتوى. فإن كانت عندها أهلية فما فيه مانع أن تستفتى وتفتي. قال إذا دخل الرجل المسجد ووجد صفا بين السواري لم يكتمل، هل يتم الصف أم ينشئ صفا آخر؟ لا، ينشئ صفا آخر، ولا يصف مع الذين صفوا بين السواري، هناك سعى في المسجد، سعى في المسجد، بل ينشئ صفا آخر ويقيم صفا آخر مع غيره، وينتظر إن جاء غيره صفا معه، وإلا انتظر حتى يأتي. وأما أنه يدخل ويتقدم ويصف مع هؤلاء الذين أخطأوا في الصف بين السواري ولهم مندوحا أن يتركوا الصف بين السواري، فلا يصلح منه هذا الفعل، بل ينشئ صفا آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.